الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يستجد صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق لغاية، لم يتركهم سدى، لم يخلقهم عبثا، حشاه سبحانه وتعالى. خلق الله عز وجل الجن والإنس ليعبدون، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمره، ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. اصطفى الله عز وجل رسلا من البشر، أرسلهم إلى البشر، اصطفاهم بوحي من عنده سبحانه وتعالى، كي يعلموا الناس مراد ربهم، فيستقيموا على مراد الله سبحانه وتعالى. أول ما خلق الله عز وجل البشر، خلق آدم عليه السلام. صور الله عز وجل آدم في الجنة في شكل صلصال، ثم تركه الملك سبحانه وتعالى ما شاء الله أن يتركه قبل أن ينفخ فيه الروح. تعجبت الملائكة، تعجب إبليس من هذا المخلوق الجديد، جعل إبليس يطيف به ليدرسه، ليعلم كيف يسقطه. توقع إبليس أن لهذا المخلوق شأنا، وبتكبر إبليس لا يريد أن يعلوه أحد، فقال يدرسه استعدادا لحربه، استعدادا لإيقاعه، لإسقاطه. فلما درسه إبليس وطاف به، علم أن آدم خلق أجوف. هذا الجوف الذي بداخل الإنسان يحتاج أن يمتلئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم إبليس أنه أجوف، علم أنه لا يتمالك، أي أن آدم عليه السلام وبني آدم من بعده لا يتمالكون أمام الشهوات، فيهم ضعف. خلق الإنسان ضعيف، قال كثير من أهل العلم ضعيفا، أي أمام الشهوات، ليس القضية ضعف البنية، ضعيفا أي أمام الشهوات. نفخ الله عز وجل الروح في آدم عليه السلام في هذه اللحظة التي سجد فيها الملائكة لهذا المخلوق الذي جمع بين خلق من تراب ونفخة من روح الملك سبحانه وتعالى في مشهد مليم. شهد الملائكة هذا المشهد فسجدوا بقدرة الملك سبحانه وتعالى بخلقه هذا المخلوق، سجدوا لآدم تحية بأمر الملك سبحانه وتعالى. ثم ترك الله عز وجل آدم ليذوق الجنة، ليذوق نعيم الجنة وطعم الجنة ومتع الجنة. عاش آدم في حياة لا مثيل لها في الجنة، يتمتع بثمارها، يشرب من أنهارها. خلق الله عز وجل له أنيسا منه، خلق له زوجته، فعاش هذه اللحظات التي لابد أن يحلم بها كل مؤمن أن يعود إليها. عاش هذه اللحظات آدم عليه السلام، أتاه أمر من الملك سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء وأن يأكل ما يشاء، لكن لا يقرب من هذه الشجرة. علمه ما هي الشجرة حتى لا يلتبس عليه الأمر، وقال له ولا تقرب، لأن فضعيف، لم يقل لا تأكل، يذكره بضعفه، فإذا اقتربت سوف تسقط، إذا اقتربت تخونك القوة، تخونك العزيمة، تسقط فابتعد، لا تقرب من هذه الشجرة فتكون من الظالمين. تظلمون أنفسكما بإخراجهما من هذه الجنة، لا تقرب هذه الشجرة. عصى آدم ربه فغوى، أكل من الشجرة كانت العقوبة تهبطها منها. في أول لحظات لنزول آدم على الأرض يجد الألم، يجد المعاناة، يجد الكد والتعب. لأول مرة يعلم معنى الجوع والعطش والعري والكد لتحصيل الرزق ومنازعة الشهوات لتحقيق مراد الله. لأول مرة يذوق هذه الآلام وهذه المعاناة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالجسد يتألم بأمراض وأذى، والروح تتألم لضغط عليها، لضغط حبيب، لحزن، ليأس، لإحباط. لأول مرة يتألم الجسد ويتألم الروح خارج الجنة. فاشتاق آدم عليه السلام إلى هذه الحياة التي كانت خالية من الأكتار، اشتاق إلى هذه الحياة التي كانت صفوة رغد. وهكذا نحن بني آدم نشتاق من بعده إلى هذه الحياة. فكل بني آدم يحلمون بحياة لا ألم فيها، بل أغلب سعيهم لتحقيق حياة فيها رفاهية لا ألم فيها، لا تعب، لا مرض. كل تقدم وجهد يبذله الإنسان لتحقيق حياة فيها نوع قليل من الألم، ألم الروح أو ألم المال، لتقليل هذه المعاناة. كل متدبر في الحياة يعلم أنها مليئة بالمنغصات، بالأخطار، بالآلام. يتألم لمرض، يتألم بحزن، بيأس، بإحباط، بفقد حبيب، يتألم آلام الروح، بفقد مال، بفقر، بجوع، يتألم آلام الروح وآلام الجسد. هذا الألم دافع للإنسان ليبحث عن السعادة. منهم من يبحث عنها بالطريق الخاطئ، ومنهم من وفق للبحث عن السعادة في مضانها كما أخبرنا بها الملك سبحانه وتعالى. إذن من المحركات الرئيسية للإنسان في الحياة المعاناة، الآلام الذي نعيشه. غني أو فقير يشعر بآلام، يشعر بمعاناة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا يخلو الإنسان من تعب. مرت عليه لحظات الصبر يفكر فيما يليها من تعب، إن اقترب من حبيب له يفكر ماذا سيحدث حينما يغفله. هكذا هي الحياة الدنيا، نعيش في ألم، في معاناة، في أكدار. هذه الآلام تدفع الإنسان ليفكر كيف يخرج من هذه المعاناة التي امتدت من أول لحظة نزول لآدم عليه السلام في الأرض بسبب معصية واحدة. نعيش هذه الآلام، لنتذكر أن من أهم أسباب المعاناة في هذه الحياة هي المعاصي، هي الذنوب. فكر البشر كثيرا كيف يخرجون من المعاناة، زي يتخلصون من المرض، من الحزن، من الإحباط، كيف يتخلصون من هذه الآلام البدنية والروحية. بعضهم فكر أن ينتحر، وبعضهم فكر نعيش متعة الدنيا، يود أحدهم لو عمره ألف سنة. وما هو من تحديثه من العذاب والعرض مش حد. هم يظنون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يظنون أن الحل أن تبلغ سرعة القصوى في التمتع، أن تسابق الموت لتتمتع بأكبر كمية من متع الدنيا. بعضهم فكر أن الموت حقيقة لا تنكر، أن الموت حقيقة مشاهدة لا ينكرها إلا أعمى لا يريد أن يبصر هذه الحقيقة أو متعامل. ففكر بعض بني البشر بعيدا عن وحي الله كيف نعيش السعادة بعد الموت، قال بعض الجهلاء لا بعث بعد الموت. قال بعضهم عايزين حد يخلصنا من المعاناة. آمن بعضهم بالأصنام لتشفع لهم، وبعضهم فكر في فكرة إن ينزل حد يعذب بدلا منا في الأرض لعقيدة الخلاص عند النصارى، يظنون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أن الله عز وجل أرسل ولده المسيح عليه السلام، هكذا يظنون بجهلهم بعظم الله سبحانه وتعالى بعظمة الملك وقدرته ليحمل الخطايا عن بني آدم، فإذا ماتوا عاشوا سعداء، يفكرون في من يحمل عنهم خطاياهم حتى يعيشوا سعادة بعد الموت. فكروا كثيرا، بعضهم قال يموت الناس ثم يعيشون، الروح بتاعه يروح لواحد ثاني ويعيشوا حياة ثانية، ولناس عاش بيها بعض بني آدم بعيدا عن وحي الله. كل الدافع في التفكير ده في هذه الخرافات كان الدافع كيف نعيش سعداء ولو بعد الموت، ده محرك عند الإنسان. كل التقدم الدنيوي لحياة فيها سعادة، فيها رفاهية قليلة، فيها الألم، يبحثون عن هذا. لكن المؤمن حينما يذوق الألم، حينما يبتلى في الدنيا، حينما يتذكر لحظات السعادة التي أخبر الله بها في القرآن عن الجنة، يعلم أن السعادة في الدنيا لها سبيل واحد، وأنها بعد الموت لها سبيل واحد. فالتخلص من الآلام التي نعيشها لا ببحث عن شخص يحمل عنك الخطايا، ولا بتعجل للموت، ولا باستقصاء لمتع الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى وحده، وأنه هو أضحك وأبكى، يملك قلبك، يملك روحك، يملك ضحكتك، يملك بكاءك. هذا الضيق الذي تستشعره في نفسك يملكه الله. قد تتعجب لماذا تعيش مراحل وفترات فيها ضيق، أنت منعم الحياة الكريمية في قمة النعيم، لماذا تشعر بضيق؟ لا تستطيع أن تفك ضيق نفسك وهي بين جنبيك، وأنه هو وحده سبحانه وتعالى أضحك وأبكى. إن المؤمن الموحد الذي يعتقد أن لا إله إلا الله هو يعيش هذه السعادة، لا يعيش حياة فيها شركاء متشاكسون، اللي موزع الالهه يعبد دينارا ودرهما ومالا ومنصبا وعملا، هو متنازع فيه، روحه مقسمه مقطعه، كما اخبر ربنا سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير، قطعه طير بجمع يجتمع عليه يتنازعون، فتجده يسير في الدنيا تعيسا، جزء من روحه ومن نفسه عند الشغل، جزء في البيت، وجزء في مشاكل الدنيا، وجزء في آلام البلد، فتجده تعيس، لا يستطيع أن يعيش حياتك فيها لهبا وفيها اتصال بالملك سبحانه وتعالى. أما المؤمن الذي يعيش كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في المثل الذي في سورة الزمر، أنه يعيش سلما للرجل، رجل سلما للرجل، هو عبد للملك سبحانه وتعالى. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن السعادة في الدنيا بذكره، بقرآنه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الروح تتنعم بالذكر، بالقرآن فيتألم الجسد والروح لا تستفد، هي تعيش حياة أخرى مع الملك. أنا مع عبدي إذا ذكرني، هو يعيش في معية أخرى، لا يشعر بآلام الجسد، بكلام الناس، بحزنهم، بقنوطهم، بيأسهم، لا يشعر بذلك، هو في حياة أخرى. روي في الإسرائيليات أن إبراهيم عليه السلام قال بعد أن خرج من النار التي جعلها له الناس وجعلها الله عز وجل بردا وسلاما، قال ما كنت أنعم قط من أيام كنت بها من الأرض، كانت أيام النعيم يظنونها أيام النعيم، وهو في أيام النعيم هو مع الملك سبحانه وتعالى حتى لو في نار أو في سجن أو في فقر أو في مرض. هكذا المؤمن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كيف تشقى وهو جليسك، كيف تشقى وأنت تنعم بذكره، تعيش مع معيته، تتمنى هذه اللحظة التي تعود فيها إلى وطنك، تعيش بشوق جارف للحظة ترى فيها وجهه سبحانه وتعالى. كيف تحزن حينما تنسى هذه الأشياء، حينما تبتعد عن القرآن وتبتعد عن الذكر وتسقط الروح وتتعلق بالأرض، تعيش هذه الآلام وتعيش هذه المعاناة بتفاصيلها، فتتألم لأسفل الأسباب بكل آبة بسيط بدنيا كان أو روحيا، تشعر بضيق وبيأس ولا تستطيع أن تتخلص منه، تخرج من ألم إلى ألم، من معاناة إلى معاناة، تبحث عن سعادة في الطريق الخاطئ. ويخبرنا ربنا سبحانه وتعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى، أي في الآخرة. عاش تعيسا في الدنيا وفي الآخرة، أعرض عن ذكره سبحانه وتعالى. أحبتي بالله، جعل الله عز وجل هذا الألم وهذه المعاناة دافعا للبحث عن الخروج منه، ولكن الناس يسيرون في الطريق الخاطئ، يبحثون عن السعادة الوهمية في طريق خاطئ. ولكن الذين يبصرون بوحي من الله سبحانه وتعالى، ينظرون إلى الدنيا عن طريق كلام الملك سبحانه وتعالى، يعلمون أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يعلمون أن الأرض قد تضيق عليه، وأن الله وحده سبحانه وتعالى قادر على أن يبسط لهم نفوسهم بالرغم من ضيق الأرض عليهم. قد تتسع الدنيا من حولك ويضيق صدرك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، الله عز وجل هو وحده سبحانه وتعالى يملك ذلك، وأنه هو أضحك وأبكى. هذا في الدنيا، أما في الآخرة أنت تعيش مشتاقا لقوله: لا يمسهم فيها نصب. مجرد نصب ومجرد مس لم يحدث في هذه الجنة، الذي يدفع المؤمن ثمن الرجوع إليه. المؤمن يدفع ثمن الرجوع إلى الجنة بتوحيده للملك سبحانه وتعالى، بطاعته إياه، بصبره على البلاء. وتتعجب كيف يكون أفرح الناس وأسعد الناس هم الأنبياء والصالحون، وهم أشد الناس بلاء، لقد ذاقت أرواحهم ما طغى على أجسادهم، فيتألم الجسد ولا تشعر الروح. لذلك المؤمن يطلب دائما شرح الصدر: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، حتى لا يشعر بهذه الآلات التي تنقص عليه لما تروح. يقف المؤمن في صلاته كما حدث مع أحد الصحابة، يضرب بسهم يأتي في ظهره وهو يصلي، يأتي في بدنه وهو يصلي ولا يشعر، ثم سهم آخر، ثم سهم ثالث، فيتم الصلاة سريعا، فيقول له صاحبه: كلا إن خلفتني من أول سهم جاء بك. قال: كنت في سورة أحببت أن أتمها. انظر هذه اللذة التي طغت على آلام البدن، كنت في سورة أحببت أن أتمها. قارن بين لذة روحه مع هذه السورة وبين آلام جسده مع هذه السهام، فاختار لذة الروح مختارا، لم يجبره أحد على ذلك. كنت في سورة أحببت أن أتمها، أحب أن يتم هذه اللذة. هذا في الدنيا كما قلنا، ثم يأتي يوم يدخل فيه أهل الإيمان يدخلون الجنة في لحظات مبهجة سعيدة لا يشقون بعدها أبدا. قال ربنا سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يكون من أجلها لا يمسون فيها نصب هم يطمئنهم وما لهم منها بمخرجين. أسأل الله عز وجل أن يكون وإياكم إلى الجنة. قل قل يا رب استغفر الله لي ولكم. الحمد لله بعد الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا أحبتي في الله أن أول لحظات الألم والمعاناة في هذه الدنيا كانت بسبب المعصية، وأن أول هذه اللحظات كانت في ساعة النزول من الجنة، في ساعة العقاب، في ساعة الهبوط من الجنة بدأ الألم. قال ربنا لآدم عليه السلام إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرف، وأنك لا تضمر فيها ولا تضمر. عدم الجوع وعدم العطش وعدم العرض لا يكون إلا بالجنة، مهما فعل بالمؤاد سيمرون بهذه الآلام في الدنيا. لن يستطيع أحد أن يفر من المرض، من الموت، من القدر، مهما تحصل بحصول ولو كنتم في بروج شيئا. يأتيهم الموت، المرض، الحزن، يأتيهم في أي وقت وفي أي مكان، وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. مهما تحصن الإنسان بأسباب الدنيا لابد أن يلحقه القدر، لابد أن يصيبه الألم. هذا الألم النتيجة الطبيعية له أن يتضرع الإنسان إلى الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. هذا الألم وهذه المعاناة لابد أن يكون دافعاً للبحث عن قدرة فوق قدرة البشر، عن علم فوق علم البشر، ييسر لهم حياته، يلجؤون إليه، يتضرعون إليه، يتوددون إليه. فالمؤمن يجب أنه لابد أن يعيش عبداً لله، يترك نفسه وروحه معه حينما ينام، يلجئ جنبه إليه، لا يثق إلا فيه، يثق بالملك حينما ينام. فلجأت جنبي إليك وجهت وجهي إليك حينما ينام. يقول آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم، أترك نفسي أسلمها إلى من لا ينام وتوكل على الحي الذي لا يموت. فتتوكل على الملك فتعيش سعيدا غنيا قويا لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يستغني الناس عن الله والله هو الغني. حينما يتولى الناس عن ربهم الله غني عنهم سبحانه وتعالى. هذه الآلام، هذه المعاناة تعرف الإنسان بطبيعته، بحجمه الحقيقي، تذكره بأصله، تذكره بحلمه، بمكان لا تعب فيه ولا نصب، فيشتاق إلى الجنة. في لحظات في قمة السعادة حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، في لحظات يساقون يركبون المراكب حتى لا يسيرون سيرا، حتى لا يتعبون، فقد انتهى التعب، انتهى الألم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، لا يسيرون حتى فرادى بل معهم من يؤنسه. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، في أجمل لحظة ينتظرها المؤمن، لحظة تهون عليه كل ألم، تسكنه كل تعب، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، في لحظة يجد فيها ريح الجنة وينظر من وراء الباب وهو يفتح الآن، ما الذي ينتظره من نعيم؟ في لحظة تهون عليه كل مصائب الدنيا. هذه اللحظة التي يعيشها البشر في دنياه يعيشها في قيامه، يطلبها من صدقته وزكاته. كيف إذا نسي هذه اللحظات كلها؟ كيف إذا لم يفكر فيها؟ كيف تكون حياته؟ كيف يصبر؟ ما الذي يصبره على الألم؟ ما الذي يصبره على المعاناة؟ إذا لم يصبره الشوق إلى رؤية وجه الملك، ما الذي يصبره؟ من الآيات التي كانت زاداً لصبر الصحابة رضوان الله عليهم في آخر العهد المكي بعد قمة التعذيب وشدة الآلام، قال لهم ربهم في أواخر ما أنزل في مكة: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله الآن، أي من صبر لأجل رؤية وجهه فإن هذا الأجر قادم. لابد أن تصبر لأجله، أن تجاهد لأجله. ما الذي يصبرك لانتظار هذه اللحظات حينما تسمع نداء والملك يقول لك ادخلي الجنه؟ حينما تنتظر هذه اللحظات وتدخل الجنه عرفها له، قيل ايها الشهداء المجاهدين المقاتلين في سبيل الله كما جاء في سوره محمد صلى الله عليه وسلم، قيل بمعنى عرفها له اي طيبها له. ربنا سبحانه وتعالى طيب الجنة، وضع فيها الطيب لأجلك. وقيل عرفها لهم أي بلحظة دخولهم يعرفون منازلهم، ربنا اللي بيعرفك. تدخل تكون أدرى بمنزلك في الجنة. وأول ما يدخلون يبشرون: إن لكم أن تصحوا فلا تسقطوا، أن تأكلوا فلا تجوعوا، أن تعيشوا فلا تموتوا. كل ما كان يبحث عنه الإنسان في الدنيا يسمعه لأول لحظة من الجنة، ولن يجده إلا في الجنة، لن يجده كاملا إلا في الجنة. الدنيا دار أكثر، دار ملخصات، دار آلام، دار معاناة. نحن خلقنا الإنسان في كذا، تخفف الأكثر، تخفف الآلام، تخفف المعاناة بذكره، بكلامه، بتلاوة كلامه، بالشوق إلى رؤية وجهه، وتنتهي الآلام بدخول داره، دار السلام، بدخول جنته. والله يدعو إلى دار السلام، دار سلام سليمة من الآفات، سليمة من المرخصات، لا تسمع حتى فيها اللغو أي مرخص، ولو صوت عابر في الجنة لا تسمع. كل هذه الأكدار، هذه المكدرات والمرخصات تنتهي بأول قدم يمن الله عز وجل عليك في هذه المرخص، وبأول قدم تضعون في الجنة. من عاش مترقبا لهذه اللحظات هان عليه كل شيء، هان عليه كل شيء، جاهد بالله حق جهاده، بذل روحه ودمه، تحمل السهام التي تأتي في صدره من أعداء الله صبرا إليه من الله. هو يعيش في متعة كما قال الصحابي، وقيل أنه عبد المشي، قال: كنت في سورة أحببت أن أتمنى. أسأل الله عز وجل أن يخفف على كل المسلمين الألم، وأن يحيانا حياة راضية رضي الله مليئة بطاعته. اللهم املأ حياتنا بذكر الله، اللهم املأ حياتنا بتلاوة القرآن، اللهم املأ حياتنا بطاعته، اللهم من علينا بسعادة ترضى بها عنا، اللهم خفف عنا الآلام وعن كل مسلم وعن كل مريض يا رب العالمين، اللهم خفف كل معاناة لكل المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم هون عليهم ما يدينونه يا رب، اللهم خفف عنهم المعاناة، اللهم خفف عن أهلنا بإذنك، اللهم خفف ما يدينونه من ألم ومعاناة، اللهم هون عليهم، اللهم أنزل عليهم الصبر والرضا والفرح والسرور، اللهم اجعل هذه الأوقات سعيدة لهم يا رب العالمين. اللهم يا من حفظت ابراهيم في النار، اللهم احفظهم تحت هذا القصر يا رب العالمين، اللهم احفظ اهلنا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعل بلدنا مصر امنا سخاء رخاء وسيدا يا رب العالمين المسلمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم ربنا استعملنا ولا تستبدلنا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.